القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. في الواقع ضيفنا هذه السهرة ليس جديدا علي أنا شخصيا، وليس جديدا على الإذاعة. الدكتور أسامة أبو طالب كان دائما ما يجيب على أسئلتي في الصباح في نوبات عمل الصباح، الأسئلة السريعة. دعوني بداية أرحب به، أرحب بالدكتور أسامة أبو طالب، أستاذ الدراما والنقد في أكاديمية الفنون. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن، أهلا بك. الحقيقة إحنا أصدقاء عبر التليفون، تمام، لكن لم نلتقي وجها لوجه قبل ذلك. تشرفت بكم دكتور أسامة. يعني أستاذ الدراما والنقد لابد من دراما لكي يوجد نقد. طبعا، يعني الإبداع يسبق النقد. طبعا النقد يعني لا يوجد إلا إذا وجد الإبداع، يعني لا ينفع أن نضع العربة أمام الحصان أبدا، يعني أبدا على الإطلاق. وده المنطق الطبيعي. يعني تمام. وأنت درست الدراما قبل دراسة النقد؟ لا هي دراسة موازية. موازية. المعهد العالي للفنون المسرحية في ثلاث أقسام: قسم التمثيل والإخراج، قسم المناظر والملابس المسرحية، قسم الدراسة الدراما والنقد. أنا درست في قسم الدراما والنقد. ما بين هذه الأقسام مواد أساسية مشتركة يدرسها الطلاب، جميع الطلاب، ثم تتفرع إلى مواد التخصص الدقيق. أسامة أبو طالب التلميذ، هل وضع منذ أن بدأ رحلة التعليم أن يعني يعمل بالمسرح دارسا ودراميا وناقدا؟ لا والله، المسائل يعني الهواية كانت موجودة مبكرا، يعني شجعتني عليها الأسرة، وجود المسرح المدرسي المزدهر اللي هو لم يعد مزدهرا للأسف الآن، وجود المسرح الجامعي. وأنا درست يعني قبل ذلك في كلية التجارة، يعني درست مرغما في كلية التجارة. يعني ولم أكد أنتهي من كلية التجارة إلا والتحقت فورا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ويعني لدرجة أن أنا يعني لم أهتم باستلام شهادة البكالوريوس على الإطلاق، يعني بكالوريوس تجارة. بكالوريوس إدارة الأعمال. رغم أنه كان من كلية عريقة تجارة عين شمس، ودرس لي أساتذة عظام، يعني كلهم يعني تقلدوا مناصب وزارية ورئاسة وزراء، بس أنا يعني ما كانش يعني اهتمامي في كلية التجارة إلا بعض مواد معينة زي الاقتصاد وعلم النفس وإدارة الأعمال، وده استفدت منها جامد. لماذا هذه المواد بالذات؟ هي مواد يعني أنا كنت متصور إنك هتقول لي تجارة يعني محاسبة إدارة أعمال، إنما اقتصاد إدارة أعمال، ما هو شعبة إدارة الأعمال فيها الاقتصاد دراسة أساسية، وفيها يعني القانون دراسة أساسية، الموارد البشرية دراسة أساسية، علم النفس. هي دي العلوم التي كنت أميل إليها، يعني لم أكن أميل إلى المواد الجامدة، يعني اللي هي مواد المحاسبة والرياضة المالية والكلام ده على الإطلاق، يعني أنا كنت بميل للعلوم الإنسانية، واستفدت منها كثيرا، حتى يعني شعبة إدارة الأعمال ساعدتني كثيرا فيما بعد ذلك عندما تقلدت مناصب متتالية في وزارة الثقافة. كان الثقافة في إدارة الأعمال كانت مفيدة بالنسبة لي تماما حقيقة، رغم أنك ابتعدت عنها وذهبت إلى المسرح. لا، أنا يعني ظلت طبعا في العقل، يعني وأقرأ فيها حتى هذه اللحظة، يعني أمل من قراءة الاقتصاد وكل مستجدات القانون، كلها مواد محببة إلي وهي مواد هم، إلا مسألة الشغل في كمحاسب لا. يعني ما رأيك دكتور أسامة أبو طالب الناقد والكاتب في مقولة أن الاقتصاد يعني يصنع التاريخ؟ هو في نظريتين في العالم كله. يعني في كارل ماركس قال يعني أن الاقتصاد هو المحرك الأساسي للتاريخ. وفي فرويد، سيجموند فرويد، قال لا، المحرك الأساسي للتاريخ هو الجنس، يعني باختصار شديد جدا جدا. ما بين النظريتين دول يعني تحرك العالم، يعني في لحظة تطغى الاعتناق النظرية وفي لحظة أخرى. لكن طبعا بالتأكيد الاقتصاد له الدور الهام. الاقتصاد يعني أن يأكل البشر وأن لا يجوعوا وأن ينتجوا، هذا هو الاقتصاد يعني. أين يقع المسرح بين هذين؟ المسرح والفن عموما يعني هو المرآة العاكسة أو مؤشر الهبوط والسمو والارتفاع في مجتمع ما. كما أنه أداة الوعي، يعني شعب، المقولة أعطني مسرحا أعطيك شعبا هي مسألة هامة جدا جدا تماما. يعني عندما تغيب الفنون وتغيب الثقافة، عندما يختفي المسرح بالتحديد المسرح الجاد، تسود حالة من الجهالة العامة. يعني البشر يتخبطون يعني إيه ككائنات في الظلام في المجتمع. فالمسرح، السينما، مواد الإعلام الجادة تماما، الفنون بأكملها، الموسيقى والغناء والكتابة، الرواية، الدراما، كلها أدوات التنوير الحقيقية، بدونها يصبح المجتمع مجتمع ضرير لا يرى ولا يعرف له اتجاها ولا مسالك. وأيضا يصبح مجتمع مغلق العقل تماما، يعني مغلق العقل تمام. رغم ان المسرح في الغالب بيخاطب الوجدان، لا، هو بي بي بي يعني بي بي يغذي العقل والفكر عن طريق العاطفة متزامنة مع العقل، يعني الاثنين. لان المسرح او الفنون يفترض فيها تحقيق المتعة، فلا استطيع، عندما تتحقق المتعة فقط نقع في التفاهة وفي السوقية وفي الابتذال. يبقى المقصود المتعة، لكن عندما تتحقق المتعة مع المعرفة يصبح المسرح له دور كبير، والثقافة والفن لها دور كبير. ليس المسرح فقط، إنما المسلسلات الدرامية في التلفزيونية، المسلسلات الإذاعية، عندها يعني هذه دورها كلها أن تنشر حالة وعي حقيقي. وإحنا عشنا حالة هذه الوعي كلها تماما، يعني قبل ثورة 23 يوليو وبعد ثورة 23 يوليو أيضا كان هناك يعني حالة ازدهار ورواج شديد جدا للفن والثقافة واعتراف بها. يعني أصبحنا مجتمعا يعني متفتحا، واعيا، منتجا، مجتمع من حقه أن ينتصر في أكتوبر 73. عظيم، هذه مسألة هامة. الطالب أسامة أبو طالب الحاصل على بكالوريوس التجارة عندما ذهب إلى معهد الفنون المسرحية، حقيقة أنا ذهبت قبل معهد الفنون المسرحية، وأنا في السنة الثانية في معهد كلية التجارة. ذهبت لمعهد السينما وامتحنت ونجحت، لكن شاء القدر يعني أن أحد الأساتذة الكبار العظام في كلية التجارة، كان أستاذ يدرس لي اقتصاد بنوك، كان يعني تربطه صداقة بوالدي جدا جدا. يعني رغم أن أنا كنت أجيب درجات عالية عنده، لكن أنا ما كنتش عارفه. أنا كنت بحضر محاضرة والله ما اثنين طول السنة، لكن أنا عايش في مسرح كلية التجارة عين شمس المزدهر في هذه اللحظة. فبعد كده فما دخلتش، لكن عندما أنهيت البكالوريوس على الفور التحقت بمعهد العالي للفنون المسرحية، ولم أجد أي صعوبة، بل عكس وجدت ترحيب من الأساتذة العظام الكبار. طب ما هي وجهة نظر هذا الأستاذ الذي حولك من السينما للمسرح؟ يعرف يعني هو لا، هو ما حولنيش. هو يعني حول اتجاهك يعني، أو لا اقترح؟ لا، هو كان يعني كان لا يريد أن أترك كلية التجارة. يعني أن أنهي، كان رأيه ورأي والدي أن أنهي كلية التجارة أولا. لأن دراسة الفن يعني في هذه الأيام بالكلام ده، يعني سنة 64 تقريبا 65، دراسة الفن يعني ما كانتش بالثبات اللي موجود يعني ده يعني في النهاية، وما كانتش الصورة واضحة. كل المجتمع المصري كان بيعاني من هذه المسألة. فعندما أخذت البكالوريوس خلاص لم تصبح هناك أي معارضة، ودرست في المعهد معهد المسرح، معهد الفنون المسرحية والسينما، لا ما يعني ظلت علاقتي بالسينما قوية يعني الحقيقة يعني رغم نجاحك ولكن لم تذهب إليها يعني. لا لا لا أنا درست في معهد فنون مسرحية يعني وهي دراسة قريبة جدا، احنا هنا بندرس دراما وهنا بندرس، لأن كنت يعني متقدم للقسم الكتابة قسم السيناريو يعني. وتفوقت في معهد فنون مسرحية بشكل تلقائي جدا، وعينت معيد في معهد فنون مسرحية، وخرجت بعثة على حساب نفقة وزارة الثقافة المصرية. قبل البعثة يعني قبل البعثة في هذا المعهد في ذلك الوقت سنة كام تقريبا؟ أنا دخلت 66 المعهد. 66 وكان المعهد يضم نخبة طبعا من النجوم دكتور محمد مندور، دكتور محمد الأصاص، دكتور محمد سليم سالم، أساتذة عظام كانوا بيدرسوا في هذا، دكتورة لطيفة الزيات، الدكتور رشاد رشدي، كان يعني منارة كبرى يعني. وبعدين ده من أساتذة الأدب، لكن كان المعهد ده أيضا كان سنة يعني عندما التحقت المعهد ده أسسه الرائد العظيم زكي طليمات، كان العميد الأستاذ نبيل الألفي، وهو قامة فنية كبرى. ثم يعني إيه تعاقب عليه العمداء يعني الدكتور الأستاذ جلال الشرقاوي رحمه الله، الدكتور إبراهيم حمادة، يعني عمداء أثروا في الحركة الفنية تأثيرا كبيرا وتتلمذت على أيديهم يعني أيضا. دكتور أسامة يعني وأنت أستاذي الآن في معهد الفنون المسرحية، عندما تقيم الدراسات اللي بيتلقاها طالب المعهد المتقدم للمعهد تقيمها الآن؟ الآن أقل كثيرا، أقل من الثلث، أقل من الربع. نعم. تمام. هذا يعني هذه مسألة ملحوظة تماما يعني. لماذا قلت؟ كان في ولع شديد جدا لدى الطلاب، ولا زال الطلاب كثيرون يعني، إنما لديهم هذا الشغف بالدراسة. تغيرت اللوائح للأسف يعني، ابتليت أكاديمية الفنون كلها بمعاهدها المختلفة، ابتليت برؤساء عبثوا في اللوائح وأسندوها إلى من ليسوا بأكفاء يعني، كي يضعوا لوائح للمعاهد. دي من ناحية. الناحية الثانية كانت الحركة الفنية لها قسم نظري تعليمي أكاديمي، ولها قسم تطبيقي اللي هو الميدان العملي. أن نرى يعني مسرحا مزدهرا، لأن هذا هو المجال بالضبط، مثل علاقة الطبيب بالمستشفى. أيضا في السينما، الدراسة في معهد السينما كانت أيضا تجد رواج شديد جدا، لأن احنا كنا دولة من الدول الكبرى في العالم المنتجة للسينما. نحن الدولة الثانية في العالم التي أنتجت فيلما تجاريا بعد الولايات المتحدة الأمريكية. لدينا تاريخ عريق وعظيم في السينما وفي المسرح، لكن وأكاديمية الفنون نهضت بهذا الدور، ويعني كانت يعني قلعة ومنارة كبيرة، لكن تكأكأ عليها من لا يستحقون هذه المناصب على الإطلاق، فأصبحت تدار بواسطة يعني موظفين ثقافتهم قليلة، هم يعني فازوا من الغنيمة بالمناصب وبالمرتبات. نوعية الدراسات اختلفت يعني، أنت كطالب وقتها بدأت بالمسرح الإغريقي مثلا. مزبوط، كانت الدراسة جيدة جدا وموازية يعني. عند احنا كل الشعب الثلاثة، هذا الكلام أيضا في معهد السينما يعني، مع الاختلاف النوعي، كل شعب الثلاثة في معهد فنون مسرحية تدرس المسرح اليوناني في السنة الأولى، والمسرح الروماني في السنة الثانية، يدرسوا المسرح العصور الوسطى وشكسبير، هكذا حتى يصل إلى المسرح الحديث في السنة الرابعة. الدراسة هذه دراسة متشعبة يعني، يدرسوا النصوص المسرحية والنقد المسرحي في نفس العصر، ويدرسوا بناء المسرح، شكل المسرح، معمار المسرح، هندسة المسرح، يدرسوا المنظر المسرحي، يدرسوا الملابس المسرحية، يدرسوا في الإخراج المسرحي نوع التمثيل اللي بيقدم. فالدراسة كانت أواني مستطرقة متوازية. إذن كانت كمية التعاون أو منسوب التعاون ما بين الطلاب يصل ل100%، لأن هم لديهم مواد مشتركة يدرسونها. أيضا كانت المسارح الدولة يعني تشرف الطلاب في معهد الفنون المسرحية بكتابة يافطة كده بالاشتراك مع طلاب معهد الفنون المسرحية. تخرج ومن هنا يتم اكتشاف الموهوبين والنجوم. تخرج منها كل هذه الأسماء الكبرى، نور الشريف وأحمد زكي وجميع الأسماء الكبرى، السيدة سميحة أيوب أدارت المسرح القومي 10 سنين بنجاح لم يتكرر على الإطلاق على سبيل المثال. فالمسألة أنها أواني مستطرقة، يعني الأواني المستطرقة لابد أن تكون في منسوب واحد من الارتفاع أو منسوب واحد من الانخفاض. هذا التآخي والتوافق ما بين الميدان النظري الميدان التدريسي الذي يصب في ميدان عملي. كان لدينا فرقة كبرى يذكر بالخير طبعا الوزير ثروت أباظة ثروت عكاشة عفوا هو المؤسس أكاديمية الفنون ومعه يعني الذي صمم الأكاديمية المهندس العظيم والمؤلف الموسيقي أبو بكر خيرت على سبيل المثال. معه السينما كان العمداء الكبار أستاذ محمد كريم دكتور حسين فهمي وهو كان يعني أستاذ كلية هندسة ووالد السيدة فريدة فهمي ومؤسس فرقة رضا كمان. فالمسألة كان الرقص أيضا رقص الشعب معهد الباليه كان معهد مزدهر يعتبر من أهم معاهد الباليه في العالم معهد السينما معهد الفنون المسرحية كل هذه المسائل دي كلها تماما. أنت كررت تعبير بالتوازي يعني الحركة الفنية لابد تسير بالتوازي مع إنتاج أدبي وفني وثقافي كل ده يسير بالتوازي. لكن عندما يعني في جهاز الأواني المستطرقة لا يمكن أن ينخفض منسوب السائل أو الماء في أنبوبة وبقية الأنابيب لا تنخفض. فإحنا كيف كان يتم اكتشاف النجوم والموهوبين أثناء الدراسة يعني أسدتهم يعني كما اكتشف أحمد زكي طالب وكما اكتشف نور الشريف كان في المسرح في المعهد مسرحيات تجريبية تقدم مشاريع الطلاب مشاريع الأساتذة الأستاذ كرم مطاوع الأستاذ سعد أردش الأستاذ جلال الشرقاوي الراحل العظيم نجيب سرور كل هؤلاء الأساتذة الكبار الأستاذ محمود السباع كان يدرس الأستاذ محمد توفيق يدرس الأستاذ حمدي غيس يدرس وهم أبناء هذا المعهد أيضا. فهم يكتشفوا الطلاب مبكرا ويتم تصعيد الطلاب بتدريبهم على مسارح الدولة. الدولة كان لها أكثر من مسرح كل مسرح متخصص. يعني هذه الأيام ضاعت ملامح المسارح وتاهت في بعضها البعض ما يعد للمسارح سمات ولا قسمات ولا ملامح نوعية محددة وبالتالي لم يعد لها برامج تماما. يعني كيف تختلف المسارح؟ يعني كل مسرح له شخصية بعينها كل مسرح هو فرقة مسرحية بأصحابها لأنها عائلة مسرحية يستطيع أن يستعين بفرد من العائلات المسرحية الأخرى. يعني المسرح هو تخصص المسارح العدوان الذي حدث للمسرح القومي الذي لم يكن يقدم افتتح بمسرحية للأمير الشعراء أحمد شوقي أداره الشاعر الكبير العربي اللبناني الكبير خليل مطران بناه الرائد الاقتصادي العظيم طلعت حرب مثلما أسس للسينما ومثلما افتتح استوديو مصر. مصر دولة ناهضة عظيمة ودولة حاضنة للعناصر البشرية من الدول العربية المختلفة. يعني سوف نجد صباح ونجيب الريحاني وأنور وجدي وفايزة أحمد يعني كل هؤلاء الناس يعني بشارة وكيم ستيفان روستي. فالحاضنة المصرية حاضنة عظيمة جدا. هذه المسارح كان لها سمات. يعني المسرح القومي لا يدخل مسرحية بالعامية على الإطلاق تخصص في الكلاسيكيات الكبرى يعني عربية وعالمية لكن العامية لا تدخل على الإطلاق. اقتحمت العامية المسرح القومي تشوهت الملامح المسرح الحديث وكان يديره في لحظة ما الأستاذ حمدي غيث باسمه الكبير وعلمه كان هو مسرح العروض الشعبية والجماهيرية الكبرى يعني سميه مسرح الميلودرام. كان فيه مسرح الجيب أساسه لمسرح اللي هو طليعة الحالية ومسرح التجارب نسميه أفانجارد ثياتر ومسرح التجارب المسرحية الجديدة. إذن وهكذا إذن كان المسارح يعني نبدأ من مسارح الثقافة الجماهيرية اللي هم سموها أفسدوها وسموها قصور الثقافة دلوقتي. إنما كانت الكبار المخرجين المصريين العظام بلا استثناء كانوا يذهبوا إلى الأقاليم للصعيد والشرقية والكفر الشيخ كي يخرجوا مسرحيات. هذا مستوى يخرجوا مسرحيات كبيرة. بعد ذلك الفرجة في المسرح الحديث بعد الجمهور الأكبر بعد ذلك الجمهور الأعلى اللي هو الجمهور المسرح القومي سوف يرى أعمال شكسبير وأعمال أحمد شوقي وراسين وموليير. بعد ذلك مرحلة هنصل إلى بقى خاصة الخصوص بقى الرفاهية المسرح الرفاهية الفنية. هي اسمه مسرح الجيب اللي هو ده يقدم التجارب الفنية الحديثة التي بذرت في سماء العالم المسرحي. الجديد في المسرح. الجديد في المسرح. عالميا. بالإضافة إلى ما كان أن المراكز الثقافية الأجنبية الأسباني والسوفيتي والجامعة الأمريكية والتشيكي كل دي مع المسرح المدرسي مع المسرح الجامعي كانت تتنافس. وليس غريبا يعني أن أتذكر أن الأستاذ العظيم فؤاد المهندس كان هو مسؤول رعاية الشباب في جامعة القاهرة والمسؤول عن نهضة مسرحية كبرى أن الضيف أحمد الممثل الكومي الجميل كان يخرج مسرحيات عالمية في جامعة القاهرة. إذن المسرح لم يكن هناك في مصر مدرسة ليس فيها مسرح الإطلاق. وبالتالي تعودت الـ الـ الـ الأسر أن أن أن أن تهذب أولادها بالمسرح متزامنا مع المادة الراقية جدا التي يقدمها التلفزيون المصري في قناتين متزامنا مع تاريخ الإذاعة المصرية العريق. دكتور أسامة النقد يعني حركة مسرحية نشطة حركة مسرحية واعية بالتوازي معها كان يوجد نقاد يعملون كنقاد النقد يعني يدفع الحركة المسرحية ويعلي من شأنها ويعلي من قدرها ويفسر الأعمال الأدبية ويقيم الأعمال الفنية ويخلق متفرجا جديدا. عندما النقد هو مرآة الإبداع والنقد هو أداة توعية والنقد هو أداة خلق الجمهور. لأن في على سبيل المثال في الستينيات هذا القرن الماضي كان كل جرنان أو كل مجلة لها ناقدها الكبير في الدكتور عبد القادر القط في الأخبار الدكتور لويس عوض في الأهرام الدكتور مندور كان ناقدا متميزا. فكل جورنال كل جريدة كل مجلة كان لها الناقد الكبير أستاذ بتاعها وكان الجمهور المصري والشباب يذهبون إلى المسارح بناء على إرشاد هذا الناقد فاستطيع أن يرفع من معدلات الفرج. لم يعد هنا هذا الناقد حقيقي. الناقد الآن يسيطر عليه صحفيين مسطحين العقل أصحاب ثقافة سماعية نقد انطباعي وليس نقد علمي. نقد انطباعي وليس علمي يسيطروا على اللجان في المسرح يتكسبوا يتربحوا يقدموا نصوص رديئة يتقاضوا عنها يعني أثمانا ثم يغيروا العنوان بعد سنوات باسم جديد ويسيطروا عليهم وهم فعلا صحفيين. أقل ما يقال عنهم أنهم جهلة. وأنا مريت بهذه التجربة عندما كنت رئيس للبيت الفني المسرح كنت منتج الدولة وعندما كنت رئيس للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. فيعني العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة. طب لنبحث عن الأسباب. مش يمكن الأسباب تكون لغيبة المؤلفين؟ ما غيبة المؤلفين على الإطلاق. مصر مليئة بالمؤلفين وفي مؤلفين شبان الآن يعني إيه مغلقة أمامهم أبواب المسارح. لماذا؟ لأنها احتكار لبشر لا يليق بهم أن يكونوا يعني مهيمنين على الحركة المسرحية تماما يعني لا علما ولا ثقافة ولا تاريخ على الإطلاق. ومسيطرين على الحركة المسرحية مسيطرين على المهرجانات المسرحية. أصبحنا بنحتفي بالمهرجان شأننا زي إن شأن إيه يعني عائلة يعني تقيم فرحا لعرس وليست به عروس ولا عروس. سأعود بك إلى أزمة المسرح ولكن دعني الآن يعني أتحدث عن الطالب أسامة أبو طالب عندما دخل إلى معهد الفنون المسرحية. يعني هل اكتفيت بالدراسة النظرية أم خط تجارب مسرحية داخل المعهد؟ لا قبل وغير المعهد أنا في الجامعة كنت يعني بشترك في المسرحيات اللي الجامعة بتقدمها وبعد ذلك أنا أخرجت كانت يعني اتجاهي. أنت عملت ممثلا في البداية؟ طبعا بس يعني اتجاهي كان في الإخراج أكثر فأنا أخرجت يعني مسرحيات لفرقة جديدة كانت رائعة تبناها الفنان الكبير سيف وانلي أستاذي وعملنا أسسنا فرقة استوديو الدراما في المسرح الثقافي السوفيتي في اسكندرية ويعني كان المركز الثقافي السوفيتي كان بينفق على هذه التجارب المسرحية. كان في أيضا مسرح الميت كرسي تنفق عليه السفارة التشيكية كان في مسرح الجامعة الأسباني كان في مسرح الجامعة الأمريكية فأنا ما كان في مسرح الجامعة أخرجت أنا لكلية الإعلام وكل هذه المسائل ثم يعني ابتدت الدائرة يعني أنا أضيقها حولي يعني كي أكتفي بأن أنا يعني أصبح كاتبا وناقدا يعني. كتبت بالفعل؟ أنا ليا كتب طبعا. لا كتبت مسرحيات؟ طبعا كتبت. أنا سنة 78 في مسرحية وقيل عنها أنها أول احتفالية إسلامية اسمها المسيرة من الميلاد إلى البعث، وأخرجت على خشبة المسرح القومي، وأخرجها المخرج القدير الراحل الأستاذ عبد الغفار عودة، واشترك فيها ممثلين نجوم كبار يعني، وعرضت المسرحية. وللأسف يعني فيما حدث من تلف أو إتلاف لتسجيلات في التلفزيون المصري بحثنا عنها كثيرا فلم نجدها. وغيرها كمان يعني، يعني مسرحيات كتبت لمخرجين كبار في الثقافة الجماهيرية، الأستاذ عبد الرحمن الشافعي رحمه الله أيضا. وكمان في السينما أنا كتبت سيناريو لفيلمين يعني. أول فيلم، وده كان بضغط من صديقي العزيز النجم الكبير أحمد زكي، فكتبت له أول فيلم كوميدي اللي هو الاحتياط واجب. كان يعني كانت الثمن الذي طلبت أن أتقاضاه هو أن يعمل فيها تلاميذي في المعهد العالي فنون مسرحية، شريف منير ووائل نور وعبد الله محمود وحسين إبراهيم المخرج مخرج إذاعي، كل دول أصبحوا نجوما من الاحتياط واجب. من الاحتياط واجب أحمد زكي مديحة كامل مباشرة بعدها. أحمد زكي مديحة كامل أبو بكر عزت، بعدها على طول كتبت وأنتجت فيلم المتمرد برضو علشان يعني أصدقائي وتلاميذي، وكان بطولة ممدوح عبد العليم يعني. أنا كتبت خصيصا لممدوح عبد العليم ومحمود مسعود وباقة من فنون مسرحية، وأخرجوا الأستاذ هنري بركات، وده كان مجد عظيم طبعا يعني. واحد من رواد الإخراج السينمائي. لكن سأعود بك أيضا إلى دائرة الدراسة، وأسامة أبو طالب حصلت على بكالوريوس معهد مسرحية بتفوق، وعينت معيدا وسافرت بعثة للخارج جامعة فيينا. فيينا يعني النمسا، كان من الممكن أن تكون موسيقيا. هي مشهورة، أنا طبعا بحب الموسيقى جدا يعني. هي مشهورة بالجامعة فيينا، أو فيينا مشهورة طبعا بالموسيقى. وفيها جامعة، إحدى الجامعات الأوروبية الأولى القديمة يعني. تمام يعني. ودرست فيها واستمتعت بالدراسة فيها، ودرست أيضا هناك، ودرست في جامعات أوروبية يعني. أنت لحقت مجموعة خريجي هذا المعهد اللي راحوا إيطاليا واللي راح أمريكا. أنا يمكن كنت الجيل الثاني أو الجيل الثالث. الجيل الأول كان الأستاذ حمدي غيث، أستاذ جلال الشرقاوي، الدكتور سناء شافع، أستاذ كرم مطاوع يعني دول، أستاذ محمد مرجان، أستاذ سمير العصفوري، دول المخرج حسين جمعة، ده أعتقد أن هي أستاذ نبيل ألفي، دول كانوا الدفعة الأولى. لا تلاهم دفعة تانية، لها الدفعة اللي سافر فيها محمد مرجان وسمير عصفوري وغيرهم. يمكن أنا كنت الدفعة الثالثة اللي خرجت للعالم تدرس في الخارج يعني. كيف كانت دراسة المسرح في الخارج أستاذ دكتور أسامة أبو طالب؟ دراسة ممتعة وأنا مختلفة عن هنا؟ يعني مختلفة اختلاف الدولة يعني. كان بالنسبة لك تكميلية أم أساسية؟ لا هي كده وكده يعني. هو أنا أستاذي كان رئيس جامعة فيينا الحقيقة قال تعليق أهم جدا، قال يعني نحن ربما نضيف للطالب المبعوث شيئا في معلومات، والمعلومات هو مسؤول عنها، لكننا نضيف له في طريقة التفكير وطريقة الأداء، منهج للعمل يعني. وهو يعني في يوم قال كلمة كده بالعامية الألمانية يعني، قال بالضبط كده، اللي بيجي متعلم من بلده بيظل متعلم ويتعلم أكثر، إنما اللي بيجي مش متعلم من بلده مستحيل هنقدر نعلمه يعني. أنهيت الدراسة في جامعة فيينا وعدت بعد الحصول على الدكتوراه. أنا درست فروع مختلفة. هل تخصصت في مرحلة تاريخية بعينها في المسرح؟ لا، أنا الموضوع بتاعي كان موضوع صعب جدا، الأطروحة كانت صعبة جدا. وهي يعني كان مفروض أن أنا أروح جامعة أكسفورد أو جامعة كامبريدج، وهياخدني أستاذ مصري عظيم دكتور محمد مصطفى بدوي، هو الذي عرف كتابتي له الشاعر كبير صلاح عبد الصبور، وهو كان مناقش لي في رسالة الماجستير. لكن دكتور بدوي لم يكن هناك مكان في أكسفورد أو في كامبريدج، فأنا لم يكن يعني هناك مكان لدارس جديد للدكتوراه قبل مرور عامين، فأنا يعني راسلت جامعات أجنبية كتيرة وقبلتني أستاذة يعني شهيرة وأستاذة كبيرة في جامعة فيينا واهتمت بالموضوع اهتمام شديد، وكان فيه اهتمام كبير لأن هذا الموضوع كان المرة الأولى يطرح عالميا، اللي هو كنت كتبت عنه هنا دراسة هامة جدا نشرت اسمها، وهي دراسة وحيدة في العالم يعني اسمها البطل التراجيدي مسلما، ثم تطورت هذه الدراسة ونشرت في كتاب بهذا العنوان. ثم تطورت هذه الدراسة أن أنا بعت للخارج أن أنا يعني سوف أكتب عن الـ عن الـ الـ الإسلام، هقول عنوان الرسالة يعني وهي فيها مواد كثيرة يعني الإسلام وظاهرة التراجيديا دراسة أنثروبولوجية ثيولوجية، يعني في ضوء الدراما الإنجليزية المسيحية واليهودية. ده موضوع صعب جدا، موضوع صعب طبعا وكانت يعني انت بتناقش فيه مسائل تتعلق بالاسلام واليهوديه والمسيحيه بالظبط ازاي يعني هل تولدت ولد التراجيديا معهم وهل تستمر، مساله في العقل الديني للديانات الثلاثه. ويعني كان لابد لها من دراسات اخرى جانبيه لم اكن حصلت على دراسات فيها، كان لابد ان ادرس فلسفه اسلاميه وادرس فلسفه مسيحيه وادرس ادب مقارن او دراما مقارنه وادرس علم لغه عام. فكل الدراسات دي يعني انهكتني انهاكا شديدا، لكن كان بيشجعني يعني استاذي واساتذتي المشرفين ان انا فعلا يعني امام هذا الجهد يعني المضني ماديا وصحيا انا يعني سوف يعني احقق يعني العائد بتاعه. وبالفعل يعني قبل ان انهي الدراسه بتاعتي كنت يعني بحقق هذا العائد، كنت انا باحاضر في جامعات وقبل يعني قبل ان تعود الى مصر وانا قبل ان امنع، حتى ان انا اشتغلت يعني مستشار لدار نشر ألمانية كبرى في المطبوعات الإسلامية والعربية ويعني بمكافأة توازي 3 أضعاف المرتب البعثة بتاعي، أنا ما كانش بيكفيني. في إيجاز شديد دكتور أسامة أبو طالب، نتائج الدراسة دي إيه؟ نتائج الدراسة أنني هنا يعني عرفت بها عالميا، ترجمت الدراسات يعني ترجمت ولازلت تدرك. أنت بالنسبة لك عرفت بها عالميا، إنما موضوعيا نتائج الدراسة أنا لا موضوعيا ماذا توصلت فيها؟ فتحت مساحة كبيرة للتفكير يعني أنا لا أستطيع أن أزعم أن أنا هنا في مصر أفيد فائدة كاملة، لكن أنا فعلا عندما أسافر أوروبا أنا أفيد فيها يعني لأن هذا تخصص دقيق يعني أفيد فيها طلابي في الدراسات العليا في المعهد العالي في المسرحية حقيقة يعني أكثر اهتماما لأن ده مستوى يعني أعلى من الدراسات العادية، قضايا صعبة. هل اكتشفت دكتور أسامة أبو طالب أن هناك تشابها بين البطل التراجيدي في الإسلام وفي المسيحية وفي اليهودية؟ في الإسلام والمسيحية حقيقة يعني الإنجاز اليهودي ما هوش المسرح اليهودي يعني ليس على هذه الدرجة من السمو مثل الإنجاز في حقل التراجيديا المسيحية. احنا مدينين في هذا الإنجاز لكاتبين 2 يعني اللي هم عبد الرحمن الشرقاوي وصلاح الصبوري، يعني ما لم يكتب إن لم يكن عبد الرحمن الشرقاوي قد كتب الحسين ثائرا وشهيدا ليا ثنائية ثأر الله، ولم يكن صلاح الصبور كتب مأساة الحلاج، ما كان لنا أن ننافس المسرح الأوروبي أو المسرح الغربي في إنجازه في هذا المجال بالذات يعني مدى تراجيدية الشخصيات المقدسة أو غير المقدسة هي في الإسلام ما نقدرش نقول عليها مقدسة يعني، إنما في التراث الأوروبي يعني جان دارك توماس بيكت شخصيات كثيرة بهذا الشكل يعني تنوعت المسألة يعني في هل الديانات السماوية ديانات التوحيدية بالتحديد يعني نستطيع أن نخلق من معتنقيها وأبطالها أبطالا مأساويين يعني ده قضية كبيرة أوي يعني قضية مهمة للغاية، قضية مهمة وكبيرة وقضية خاصة جدا. دكتور أسامة أبو طالب بعد عودتك تفرغت للتدريس؟ التدريس والكتابة يعني أنا يعني بالتأكيد عملت كتب وقدمت يعني ربما مسرحية أو اثنين على مسرح الدولة. نتحدث عن المسرحيتين ثم نعود إلى الكتب. يعني كان في تجربة هامة جدا اللي هي مسرحية ليالي الأزبكية، وأنا كان دور فيها دور دراماتورج يعني عن نص الكاتب المسرحي الكبير لويجي بيرانديلو، وأخرجها الأستاذ سمير عصفوري، لكنه يعني رغم أن سمير عصفوري لديه يعني حس موسيقي راقي وعالي جدا، لكنه كان كما قيل عنه يعني ما بيعش له مؤلف. هو يعني لديه يعني هواية طاغية في تدمير الكتابات المسرحية، أنه يتدخل في الكتابة المسرحية، يتدخل في أعمال الحكيم وفشل التدخل لأعمال يسري الجندي الله يرحمه، وفشل التدخل في ليالي الأزبكية اللي هي مسرحية الليلة نرتجل، ويعني تأليفك عن بيرانديلو دراماتورجيا زي ما بنقول. ويعني في الناس هو أخرج مأساة الحلاج ده زمان أخرجه أخرج جيد، هو مخرج جيد، لكنه فعلا عنده يعني آفة الكتابة، يعني مش عايز أسميه هواية الكتابة، آفة الكتابة والتدخل في النصوص، لدرجة أن مثلا عرض الليالي الأزبكية كان 4 ساعات وثلث، مين اللي هيتفرج عليه؟ يسري طويل قوي، يسري الجندي ينسحب، لأنه هو يعني الفنانين يوافقوا على النص المكتوب الذي كتبه الكاتب، ثم يفاجأوا بأنهم يعني إيه يملى عليهم نصوص ارتجالية كل ليلة هو اللي بيألفها. فكان من الصعب يعني، وبالتالي أنا رفضت تصوير المسرحية. وأنا فاكر أستاذ عمر الحريري الله يرحمه، الست مجد الخطيب، كانوا بيبكوا، وأنا كنت رئيس البيت الفني للمسرح، ويعني قلت لهم لا، إنه مستحيل نصور المسرحية بهذا الشكل، وهي يعني أنا الكلام ده أنا ما كتبتوش يعني غير التجارب. التجربة الثانية، والله التجارب التانية يمكن ده كان أستاذ عبد الرحمن الشافعي أيضا، وأقدمها للفرقة النموذجية، وخرج منها فنان عظيم الله يرحمه، أنا ناسي بس الاسم بتاعي، أصبح نجم، وهو توفي يعني صغيرا يعني. كانت دي التجربة التانية، وكان في تجربة تالتة يعني الغيبة عن دماغي دلوقتي. هذا بالنسبة للكتابة للمسرح، ألم تقم بالإخراج؟ لا، أنا يعني من سنة، من آخر مرة أخرجت فيها مسرحية كانت للأميرة تنتظر للكاتب الشاعر كبير صلاح الصبور، وكان الذي يشرف على استوديو الدراما في اسكندرية الفنان العظيم سيف ولي، هو اللي أول صمم الديكورات. فأنا أخرجت الكلية الإعلام جامعة القاهرة مسرحية وفازت يعني في المركز الأول، وكان اسمها كيف تصعد دون أن تقع. أنا أعني كبير بالإخراج أن تخرج للمحترفين وليس اللي هو لا على الإطلاق، لأن أنا كنت خلاص يعني طريقي أصبح أكثر وضوحا، يعني طريقي وطريق التأليف والكتابة، يعني التأليف والكتابة والتدريس طبعا. فاهتميت يعني بأن أنا يعني دائما يكون عندي يعني كتب جديدة يعني باستمرار. وإلى مكتبة المسرح ماذا أضاف الدكتور أسامة؟ يعني أعتقد أن أنا أضفت مجموعة من الكتب كلها عناوين جديدة تماما لم تكن موجودة في حقل النقد المسرحي، على سبيل المثال كتابي مغامرة المسرح، وكتابي مغامرة المسرح، ده هو عن المسرح، ما يسمى بالمسرح التجريبي، والمصطلح الذي ليس له وجود، ده تأليف مصري، لا يوجد حاجة اسمها مسرح تجريبي على الأطلاق، ده تأليف مصري. ويعني تأليف مصري لأن أي فنان هو مجرب، مفيش حد يعني يكتب إلا ما يجرب ويشطب ويقدم عملا جديدا، وإلا يبقى شأنه يعني سيدة كل مرة تلد نفس الطفل. فالمصطلح يعني مصطلح خطأ، والمهرجانات التي تقام عليه مهرجانات خطأ كلها تماما يعني كلها وقلت كتاب. أنت هذا الرأي، قلت كتبت هذا الكتاب ولم أشارك في أي ندوة من الندوات نهائيا على الإطلاق، يعني رغم وجودي في وزارة الثقافة، لكن لأن أنا غير معترف باللافتة التي على الباب، غير معترف بالمدخل. طب كان من الممكن أن نسميه إيه؟ لا، مهرجان القاهرة المسرح، مهرجان القاهرة المسرحي، لكن دي بدعة يعني خلقت ولقينا فيها أعمال جيدة جدا جت من الخارج، تعلم عليها شباب مخرجين وجرائنا أكثرية من الأعمال الرديئة، لأن كلمة التجريب فتحت باب للمهرجين وللجهلاء وأنصاف المتعلمين يعني. وما زالت يعني ما زال يقدم مسرح تجريبي؟ لا، ما فيش حاجة اسمها مسرح تجريبي، ما زالوا يدعون هذا الكلام. دكتور أسامة أبو طالب، يعني مغامرة المسرح، مغامرة المسرح بعد ذلك، ما هو معنى هي ده كتاب مغامرة المسرح يعني في التجريب يعني ما الذي يعني التجريب. التجريب عندي يعني حقلين اثنين، تجريب في حقل النص وحقل الكتابة. كل كاتب يعني يبتكر مسرح جديد، أشكال جديدة. التجريب في حقل العرض، هو العرض المسرحي كل يوم وعلى خشبة المسرح، على خشبة المسرح. هو ده الكتاب يعني، مع نماذج يعني. أنا أصحح المفهوم يعني. كتابك الثاني؟ لا، كتاب فيه الثاني كمان شاهد على المسرح، وده كان رؤية يعني، رؤية ناقدة جريئة جدا، أو رؤية لا شجاعة جدا لما يحدث على خشبة المسرح المصري في ذلك الوقت، كتابة وتأليف. ده الكتاب الثاني يعني. أغضبت الكثيرين؟ طبعا بالتأكيد، خصوصا الصحفيين المرتزقة يعني. وأنصاف الموهوبين. أيضا كتابي اللي هو كتاب أول كتاب في العالم العربي عن المسرح الشعري الحديث. وده كان مشارك في مناقشه رساله الماجستير الاستاذ صلاح الصبور المره الاولى والاخيره، هو كتاب يعني فتح الباب للنقد المسرح الشعري. ويعني بعديه ترجمات من اللغه الالمانيه من المسرح الالماني المضاد لمؤلف ومخرج هام جدا جدا اسمه راينر فيرنر فاسبيندر. وبعد ذلك كتاب جديد في موضوع لم يكتب فيه من قبل، ده كان مكتوب باللغة الألمانية الحقيقة يعني، وتم تلخيصه كي نقدم دراسات تطبيقية، واسمه هيرمينيوتيكا المسرح. هيرمينيوتيكا المسرح يعني ايه؟ يعني التأويل المسرحي. تأويل تأويل تأويل عن الهيرمينيوتيكا، سواء في الدين، في النصوص الدينية، في القانون. هو ده التأويل. أول كتاب في باللغة العربية يكتب عنه، كان أول كتاب في العالم، لأن التأويل منهج التأويلي كان بيكتب بيه على القانون والكتب المقدسة، ونعني به التفسير الشرح، المرحلة الأعمق من التفسير. التفسير مرحلة أولى، مرحلة أولى يعني ممكن تكون على السطح، لكن التأويل هو اكتشاف طبقات داخلة في النص. ولذلك نقول عن القرآن الكريم أنه حمال أوجه. أنت عليك ككاتب أو كناقد أن تكتشف هذه الطبقات التي يعني تحت بعضها تماما، كلما يعني قوي دراعك أو قوي حسك النقدي وثقافتك، كلما اكتشفت في النص أشياء جديدة. وده مرتبط من نظرية التلقي اللي هي يعني فاكهة النقد الحديث يعني. وكتاب تاني أيضا لسه ظاهر جديد يعني، الحقيقة الكتاب الهام ده نشرته مشكورين يعني دائرة الثقافة والإعلام في الشرق، إمارة الشرق في الإمارات المتحدة. وكتاب تاني عن نقد النقد يعني صدر من سنة، اسمه مراجعة النقد. نقد النقد، نقد النقد، ده زي تهافت التهافت. ده نقد النقد بالفعل، وأنا سميته مراجعة النقد. دكتور أسامة أبو طالب، هل يواجه المسرح الآن، وده سؤالي الأخير، أزمة؟ المسرح من صنعها ومن يستطيع حلها؟ المسرح تماما كما قال الإمام محمد عبده، الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه. المسرح الآن بين جهل أبنائه وعجز علماء، نفس الحدود. الجهال يسيطرون على الحركة المسرحية الآن، والمتعلمون الحقيقيون والنقاد الحقيقيون والكتاب الحقيقيون والأساتذة الحقيقيون مكفوفي الأيدي، لا يستطيعوا عمل أي شيء على الإطلاق. وبالتالي المسرح الآن نرى الآن هوجة مسرحية يعني، بمعنى وليس حركة مسرحية، هوجة بمعنى يعني بؤر ضوء متفرقة يعني. لكن الحركة المسرحية هي حالة نور، حالة إضاءة كاملة، هذا ليس موجود على الإطلاق، ولن يتم إلا بتغيير قيادات الحالية للمسرح المصري، واستبدالها بشباب أكثر وعيا وبعقول أكثر تفتحا وموضوعية وتعففا عن المكاسب الخاصة. ودائما الشباب يصنعون المستقبل إن شاء الله. كلنا أمل في هذا الحقيقة. يعني سهرنا في هذه السهرة الساخنة للغاية بموضوعاتها التاريخية وموضوعاتها المعاصرة. نشكر الأستاذ الدكتور أسامة أبو طالب أستاذ الدراما والنقد على حضوره إلينا في الاستوديو. شكرا جزيلا. ونتمنى لك دائما الصحة والسعادة والتوفيق. شكرا جزيلا. تحياتي لكم جميعا في البرنامج. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.